إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم للأمة وحده صلى الله عليه وسلم ولذلك كان إذا رأى صحابيا من الصحابة يأتي بعبادة على غير سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه برفق وليه وعلى المسلم أن يحتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي به لأنه الأسوة والقدوة لكل مسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي وهو يأتي بالصلاة على غير وجهها فلا يأتي بالاطمئنان بالركوع أو السجود أو أركان الصلاة رده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ارجع فصل فإنك لم تصل فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا للصحابي قال الصحابي جازما بقول الحق وأنه يحسن بالله العظيم أنه لا يحسن غيرها فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة فإذا علم المسلم ذلك وأن هذا من أوجب الواجبات على العبد المسلم أن يتعلم كيف يعبد ربه حتى تأتي العبادة على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقبل العبادة عند الله تعالى وكما لا يخفى أن العبادة لابد لها من توافر شرطين اثنين حتى تقبل عند الله تعالى فشرط الإخلاص أن تكون العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى فلا يدخل فيها شوق رياء أو سمعة أو غير ذلك مما يذهب إليه بعض الناس وشرط ثاني وهو أن تكون العبادة على سنن وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل عبادة من أحد إلا بهذين الشرطين فأن يأتي المسلم بالإخلاص لله تعالى فلا يصلي حتى يقول الناس عنه هذا مصل وهذا مزكي وهذا يفعل وإنما يصلي لله تعالى وحده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك يأتي بالعبادة على وفق ما عبد الرسول ربه صلى الله عليه وسلم حتى تقبل العبادة عند الله تعالى. واعلم يا عبد الله أن شرح كيفية الصلاة ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها ولا يركن إلى ما رأى عليه الآباء والأجداد من كيفية الصلاة، وإنما يتعلم كذلك بعدما رأى من صلاتهم من الآباء والأجداد، يتعلم السنن والأركان والواجبات كذلك، لأن ذلك من أوجب الواجبات على المرء المسلم. فإن الصلاة هي عمود الدين وعماده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أوجب الأركان بعد توحيد المليك العلام تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فأوجب الواجبات عليه بعد توحيد الله تعالى إقامة الصلاة، وينبغي على المسلم أن يقيمها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما يبتلئ به العبد في صلاته أنه يكبر لله سبحانه وتعالى رافعا يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع يديه حذو من كبيه أو فروع الأذنين، كما جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بلسانه ويستشعر بجنانه ما ينطق به لسانه فيقول الله أكبر. فإذا استشعر المسلم وهو ينطق بهذا اللفظ العظيم معنى ما نطقت به شفتاه، فإنه يرمي الدنيا كلها وراء ظهره، لأن الله تعالى أكبر من كل شيء، فهو أكبر من همك ومن رمك ومن فكرك ومن زوجتك ومن سيارتك ومن عملك ومن تجارتك ومن أولادك ومن الدنيا وما فيها. فإذا استشعرت وأنت تنطق بهذا اللفظ الله أكبر، فترمي الدنيا كلها وراء ظهرك، فكأنك تقول الله أكبر، ترمي هذه وما تفكر فيه من أشغال ومن أعمال وغير ذلك وراء ظهرك، لأنك تقبل على الكبير وحده. إذا فكر المسلم في مبدأ صلاته وهو ينطق بهذا اللفظ الله أكبر، فيدخل فيها مطمئنا مستريح البال، لا شغل له ولا فكر له إلا فيها، إلا في الصلاة، لأنه يقبل على الله الكبير سبحانه وتعالى. فإذا كبر المسلم لله تعالى في باب إصلاء صلاته ورفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه، وضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر هكذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعل ذلك أتى بدعاء الاستفتاح الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدعية الاستفتاح كثيرة كثيرة، احفظ منها اثنين أو ثلاثة حتى تغاير بينها في الصلوات، لأن العبد إذا اعتاد على ذكر معين ونطق به في وقت معين فإنه لا يشعر به إلا إذا جاهد نفسه واطمأن قلبه وشعر بما ينطق به لسانه. وأما إذا حفظ ذكرين أو ثلاثة وأتى في كل صلاة بذكر معين فإن صلاته لا تكون كما مرت بالأمس أو من أسبوع، وإنما تكون صلاته في كل صلاة يأتي بشيء جديد مما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أدعية الاستفتاح الثابتة صلى الله عليه وسلم قوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو يقول: الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، أو يقول: اللهم اغفر ذنبي كله، أو يقول كما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفرني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، أو يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيحفظ المسلم ذكرين أو ثلاثة من أدعية الاستفتاح حتى يأتي بجميع سنن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يخشع قلبه وتطمئن نفسه لما ينطق به لسانه. فإذا انتهى من دعاء الاستفتاح أتى بالاستعاذة التي أمر الله بها في كتابه، وفعلها المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فإذا غاير المسلم بين أنواع التسابيح والأذكار، وذكر في كل ركن من أركان الصلاة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صلاته ليست كما مرت في الصباح، ليست شيئا اعتيادية اعتاد عليه فينطق به لسانه لأنه يحفظ دون أن يشعر بقلبه. فإذا أتى بالاستعاذة التي مر ذكرها أتى بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يشرع في ركن الصلاة في أم القرآن التي قال عنها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بها فصلاته خداج خداج خداج. فيقرأ العبد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا انتهى من ركن الصلاة ومن أم القرآن أتى بالتأمين بقوله آمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا كان المسلم يستشعر بقلبه ما ينطق به لسانه فإنه يدعو ربه في كل يوم 17 مرة أن يهديه إلى الصراط المستقيم، فإن عدد ركعات الفرائض 17، فإذا استشعرت بقلبك ما ينطق به لسانك وأنك تدعو ربك أن يهديك إلى الصراط المستقيم وقبل الله تعالى منك هذا الدعاء، كنت من الفائزين في الدنيا والآخرة، لأن من هدي إلى الصراط المستقيم هدي إلى صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاستشعر بقلبك ما ينطق به لسانك واطمئن بجوارحك ما تأتي به من ألفاظ ومن ركوع وسجود وأوراد في هذا الركن العظيم ركن الصلاة، تجد صلاتك ليست كما مرت بالأمس أو قبل ذلك. فإذا انتهى من التأمين بعد الفاتحة جاء بقراءة سورة ما تيسر معه من القرآن، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه. فإذا انتهى من هذه السورة رفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه حتى يأتي بالتكبير الثاني، فيرفع العبد في صلاته يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه في أربعة مواطن: ففي تكبيرة الإحرام باب الصلاة، وفي كل ركوع يرفع فيه، وفي القيام الثاني سمع الله لمن حمده، وفي الصعود من الركعة الثانية التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. وأما التكبير فيكبر العبد ربه في كل صلاة على القيام الثاني: سمع الله لمن حمده. فيكبر العبد قائلا: الله أكبر، وهو يرفع يديه حذو من كبيه أي الكتفين أو فروع أذنيه حتى ينزل للركوع لله سبحانه وتعالى. فإذا نزل للركوع كان له أذكار كذلك علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول العبد بعد أن يركع فيبسط ظهره كأنه لو صب على ظهره الماء لاستقر كما كان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبسط يديه على ركبتيه مفرجا بين الأصابع، ولا يلصق هذا بهذا أو هذه، وإنما يفرج يديه بدون أن يضر أخاه الذي بجواره، وإنما يأتي بالسنة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ضرر أو ضرار. فيقبض بكفيه على ركبتيه مفرجا الأصابع متجها بأصابع قدمه نحو القبلة، ولا يجعل هكذا أو هكذا، وإنما يتجه بأصابع قدميه رجليه نحو القبلة هكذا، ثم يبسط ظهره ويرمي ببصره إلى موضع سجوده. فإذا فعل هذا الركن قال بعض الأذكار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يقول: سبحان ربي العظيم، أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، إلى غير ذلك مما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يقول: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. كل ذلك من الأذكار التي تقال في ركن الركوع. فإذا غاير المسلم بين أنواع الأذكار في كل ركن أو في كل قيام أو في كل سجود، وجد صلاته ليست كما مرت في الصباح أو الأمس، وإنما يستشعر بصلاته ويستشعر بقلبه ما ينطق به لسانه. فإذا استشعر معاني الأذكار وأنه يسبح ربه وينزهه أن يصفه بما وصفه به الجاهلون المعتدون من أنهم ادعوا له صاحبة أو ولدا أو غير ذلك مما وصفه المجرمون الكافرون، وإنما يسبح ربه وينزهه عن صفات النقص أجمع، وهو بذلك يثبت صفات الكمال والحمد لله سبحانه وتعالى. فأنت بقولك سبحان ربي العظيم كأنك تقول سبحان من تنزه عن النقص، سبحان من تبرأ عن العيب، فتثبت له الكمال وحده، تثبت له الكمال وحده، فهو كامل في صفاته، كامل في ذاته، كامل في أفعاله سبحانه وتعالى. فإذا استشعرت ما تنطق به وجدت خشوعا واطمئنانا لم تعهده، لأنك اعتدت على أمر معين وينطق به لسانه، ولكنك إذا غيرت كان لك في هذا الأمر فائدتين: أنك تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وأنك تطمئن بقلبك ويخشع قلبك لما ينطق به لسانه. ثم إذا انتهى من هذا الركن العظيم، ركن الركوع، قام للقيام الثاني بقوله سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه. فإذا فعل ذلك رجع كل عضو كما مر في القيام الأول، فيضع يديه اليمنى على اليسرى على الصدر، ثم ينطق بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك أربعة أذكار، له أن يأتي بأي شيء منها ويغاير بينها في كل ركعة حتى يشعر بقلبه، وحتى يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أجمع. فيقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. فيأتي بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة واستشعارا بقلبه. إذا كان هناك فسحة في الوقت فيأتي بذكر الله تعالى المزيد، فيقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل ذلك يقال في سمع الله لمن حمده، شريطة أن يكون هناك فسحة في الوقت. فإن لم يكن هناك وقت متسع لقول هذا الذكر فيأتي ببعض ربنا لك الحمد، أو يقول لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فإذا انتهى من هذا القيام الثاني وأراد أن يسجد لله سبحانه وتعالى، كبر لله تعالى بدون أن يرفع يديه حلو من كبيه أو فروع أذنيه، وإنما يكبر حتى يهوي للسجود. فإذا كبر وسجد أتى ببعض الأذكار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن ركن الصلاة هو ركن الإسلام الأعظم بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، وعلى المرء المسلم أن يصح صلاته وأن يقتدي في عبادته بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تقبل عبادته وصلاته عند الله سبحانه وتعالى. واعلم كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يهوي إلى السجود كبر لله سبحانه وتعالى قائلا الله أكبر، ويسجد على سبعة أعضاء كما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسجد على كفيه ويتجه بهما نحو القبلة، وعلى ركبتيه، وعلى أطراف أصابعه، أطراف رجليه، ويتجه بهما نحو القبلة وعلى جبهته. والجبهة هي مقدم الرأس والأمام، فهذه كلها الجبهة. فيسجد المسلم على سبعة أعضاء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، على كفيه وركبتيه وأطراف قدميه وعلى الجبهة، ولا يلصق هذا بهذا أو هذا، لا يلصق يديه بجنبه أو ركبته، وإنما يفسح لنفسه بدون ضرر لأخيه الذي بجواره. إذا فعل المسلم ذلك وسجد لله تعالى على سبعة أعظم، أتى بالأذكار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يقول سبحان ربي الأعلى. فأنت توقن وتجزم وتعتقد بقلبك وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، فهو مستوي على العرش، هو العلي سبحانه وتعالى، فتقول سبحان ربي الأعلى جاثما في قلبك أنه فوق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا يعلوه شيء، بل هو سبحانه وتعالى علي على خلقه، قاهر فوق عباده، سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. فإذا قال المسلم سبحان ربي الأعلى فله أن يقول أذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يقول سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، أو يقول اللهم اغفر ذنبي كله دقا وجلا أولا وآخرة علانيته وثقة. فإذا غاير المسلم بين أنواع الأذكار في كل صلاة وفي كل سجود وفي كل ركوع، عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخشع قلبه لما ينطق به لسانه. فإذا انتهى من السجدة الأولى كبر لله تعالى حتى يجلس بين السجدتين قائلا الله أكبر، فيجلس جلوسا بين السجدتين ناصبا قدمه اليمنى ناظرا بأصابعه تجاه القبلة مفترشا برجله اليسرى تحت فخذه، فيجلس جلسة بين السجدتين ويقول فيها أذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ولا يقتصر على ثلاثة، وإنما ينطق بما ينطق به دعاء لله تعالى حتى يسجد الإمام مرة أخرى، أو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وفي رواية واجبرني، فيغير بين هذا مرة وهذا مرة عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسجد للسجود الثاني ويأتي بما أتى في السجدة الأولى، ثم يقوم للركعة الثانية فيأتي بما أتى به من البسملة والفاتحة والسورة الأخرى، ثم بعد ذلك الركوع فالقيام فالسجود فالجلسة فالسجدة الثانية، ثم يأتي بالتشهد الأول، فيقول كما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا استشعر المسلم وهو ينطق بهذه الألفاظ فيثني على ربه ويصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم، ويدعو لنفسه ولكل صالح أن يسلمه الرب تعالى من كل شر، فهو يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتدعو ربك أن يسلمك من كل شر خلقه سبحانه وتعالى، وتدعو كذلك لكل عبد صالح على البسيطة على الأرض. فإذا انتهى من التشهد الأول قام للركعة الثالثة وكبر لله تعالى رافعا يديه حيث من كبيه أو فروع أذنيه. فرفع اليدين في أربعة مواطن، في تكبيرة الإحرام، وفي كل ركوع، وفي كل قيام ثاني سمع الله لمن حمده، وفي الصعود للركعة الثالثة. فإذا قام للثالثة والرابعة أتى ببعض ما مر ذكره من شر، وله أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فإذا جلس للتشهد الأخير أتى بالتحيات لله التي مر ذكرها بقوله التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم يأتي بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا انتهى من قوله هذا استعاذ بربه تعالى من شر أربع فتن، من أعظم الفتن التي قدر الله تعالى بقاءها في الأرض أو بقاءها في البرزخ أو بقاءها في الآخرة، فيستعيذ بربه من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة القبر، ومن عذاب النار كما علمنا إياها المختار صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة القبر، ومن عذاب النار. فإذا انتهى من تلك الاستعاذات أتى ودعا بما شاء أن يدعو به من أمر الدنيا والآخرة، فإن الدعاء في هذا الموطن مستجاب، لأنك أثنيت على ربك وصليت على حبيبك صلى الله عليه وسلم، وهذه من الآداب والطرق التي يستجاب بها دعاؤك، فادعو بما شئت قبل أن تسلم. فإذا انتهيت من صلاتك سلمت عن يمينك بقولك السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارك السلام عليكم ورحمة الله. فإذا صلى العبد ببعض ما مر ذكره من هذا الشرح المختصر اليسير الذي يملأ كتبا كثيرة من كتب أهل العلم، وجد صلاته ليست كما مرت في الصباح أو الأمس. وأما أن يكون مسلم في البطاقة، نعم هو مسلم في البطاقة، ولكنه يقصر في الصلاة التي فرض الله على المسلمين أجمع أن يصلوا لله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول المفسرون أخروها عن وقتها، فهو يصلي ويؤخر، يصلي ويؤخر، يصلي ويؤخر بدون عذر شرعي، وأعد الله له ويلا عذابا في جهنم. فكيف بالذي يقصر في الصلاة، يأتي بصلاة ويترك أخرى ويترك أسبوعا ويصلي جمعة وغير ذلك. وقال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال المفسرون أخروها عنه سوف يلقون غيا. فهذا الذي يصلي ويؤخر أعد الله له ويلا وغيا، فكيف بالذي يترك الصلاة أصلا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكيف يكون مسلم يمشي على الأرض لا يصلي لله تعالى أو يؤخر الصلاة بدون عذر شرعي أو يتركها بالكلية؟ كيف يكون مسلم على هذا الرأي وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة؟ فحافظ على صلاتك، فإنها عماد دينك الذي تتقرب به إلى ربك، وهي عموده الذي قام عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر في ثاني الأركان، في ثاني المباني، ثاني الأعمدة، وإقام الصلاة. فحافظ على صلاتك ولا تقصر فيها، واتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذكار والأوراد وغير ذلك، حتى تكون عبادتك على ما جاء عن رسول الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أهدنا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.